الحمد لله. أما سؤال الأخ أبو مريم من إيطاليا، فلا شك أن هذا الأخ الذي يرسل زوجته لتعمل في الشعوذة وتتجول في الشوارع هذا منكر عظيم وأمر محرم ومخل بالعقيدة، فيجب عليه أن يحذر من ذلك، وإذا أراد التكسب أن يتكسب بالشيء المشروع الذي أباحه الله جل وعلا، فإن الحرام لا خير فيه ولا يقبله الله جل وعلا لا أخذا ولا عطاء. فنصيحتي له أن يتقي الله جل وعلا، وأن يترك هو وزوجته مثل هذا العمل، وأن يبحثوا عن الأعمال التي فيها خير ونفع وهي مباحة حتى يكسبوا طيبا وتنمو أجسادهم وأولادهم على الطيب بدلا من هذا العمل الخبيث. أما أنت فإن كان جل كسبهم من هذا الباب وأنت تعلم فلا تأكل معهم، لكن لا تقاطعهم وناصحهم وابذل لهم النصيحة، وكن قريبا منهم بأخلاقك وإحسانك وصبرك على أذاهم، لعل الله جل وعلا أن يهديهم من هذا الفعل المحرم القبيح. وفي دلالتهم على الخير لك أجر عظيم، فواصل إحسانك إليهم ونصيحتهم، لعل الله أن يجري على يديك الخير لهم فيجتنبوا هذا الفعل المحرم وهذه الشعوذة والدجل التي يضحكون بها على الناس. وفقك الله لهداه.